بعد أعلى يا شمعة ويا ليلى ويا ليلى شمعتي يا ابني يا ريع القلب يا ضوى سنيني يا ابني يا ريع القلب يا ضوى سنيني روحي الفاه السعد يا من تجيني يا ابني يا ريع القلب يا ضوى سنيني روحي الفاه السعد يا من تجيني تدري بي بشفتك يعلى جبيني يا غصن روح الروح من ما يعاني يلساكن احشاي ردتك يا وفاي فكن حسرتي ابني وتداوي جروحي يا شمعتي قضيت العمر احسب ليالي انا قضيت العمر احسب ليالي ساعه ساعه وانتظر تكبر قبالي ردتك الشهبي سن يا ابني يا غالي ردتك الشهبي سن يا ابني يا غالي وتبقى ذخري يا علي حلي ورحالي والطيب الروح من لاعة والنوح وتريد فرحتي يا ابني وتداوي جروحي يا شمعة أعلى يا شمعتي هلا هلا يا ابني آه يا ابني بعيوني رسمت صورة شبابك يا ابني بعيوني رسمت صورة شبابك ويا هقت سامر لو طول غيابك تظل عيني على الدرب واقعد ببابك انتظر جيتك ترد واسمع خطابك انتظر جيتك ترد واسمع خطابك افرح اذا جيت يا منور البيت اشيف عبرتي يا ابني وتداوي جروحي يا شمعتي هلا يا شمعة سعد مطلوب الخفايدي بجالك انا ما شفت ظلم وذيه بجالك انا ما شفت ظلم وذيه عشت عمري معززا بين البريه لكن ابدا ما حسبت للغاضرية تحتش بناري النايبة وتسعرها بيا تحتش بناري النايبة وتسعرها بيا من كسر الأهوال يتغير الحال تلهب جمرتي يا ابني وتداوي جراحي يا شمعتي أصبح غريبة يا علي ما ظنت أصبح غريبة ومن بعد عينك أضل أحمل مصيبة بعيني شفتك عسر جثة سليبة ضاع من عندي الصبر وشلون أجيبه ضاع من عندي الصبر وشلون أجيبه بالحسرة والآه أصرخ يا ويلاه ما تجي الوقتي يا ابني وتداوي جروحي يا شمعتي يا ثمر عمري يا ابني يا موح النظر يا ثمر عمري شلون اعوفك وارتحي بس الله يدري ساعتي اللي امشي بيسر يلهجم صبري وعيني تبقى من الهضم بس دمها يجري وعيني تبقى من الهضم بس دمها يجري وبدمع الجفون عميها العيون ترجع لضمتي يا ابني وتداوي جروحي يا شمعتي